أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال إني ليحزنني تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئ بأنهم بأمرهم هذا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاء Boo! يشركون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءهم على قميصه فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى محمد يقول لك محمد قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاكدين Yeah. الجنة محل الجنة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره محمد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين دكتور كبير وكذلك نجزي المحسنين وردته التي هو في بيتها عن نفسه محليون كده برضه هو راحتك عليه تعلم يا عامر عندهم يا ابني الدوله دي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما صدق الله.